لله رب العالمين، وصلوات الله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح المقدمة الجزرية في تجويد كلام رب البرية سبحانه وتعالى. واليوم هو اليوم السادس من شهر رجب الخير أو رجب الفرد عام 38 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن أحكام التاءات. ولم يبق لنا كثير شيء يعني في هذه المنظومة المباركة، لعله بقي درس اليوم والدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك إن شاء الله نراجع كما راجعنا في كما هي عادتنا يعني في مراجعة الدروس التي نأخذها، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نفتتح درسا جديدا بإذن الله تبارك وتعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا ويسددنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلنقرأ أولا ماذا قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. فلنقرأ أولا ماذا قال. فلنبدأ بذكر الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نرجع إلى ما كنا بصدده إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: باب التاءات. ورحمة الزخرف بالتا زبرة، الأعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهام، معا أخيرات عقود الثانهم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجارة الدخان سنة فاطري، كلا ولم فالي وأخرى غافري، قرة عين جنة في وقعت فطرة بقيت وابنة وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتا عرف، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، هكذا بالتاء عرف. هذه الأبيات ذكرت المواطن التي تكتب فيها التاء مفتوحة والمواطن التي تكتب فيها مربوطة. والسبب في ذلك أن التاء في لسان العرب إذا وقف عليها فإنها تنطق هاء، لا تنطق تاء، على ما هو عليه أغلب على ما هي عليه أغلب القبائل العربية. غير أن الرسم القرآني كتب التاء في مواطن مفتوحة وكتب في مواطن أخرى مربوطة، يعني هناك كلمات معينة، مثلا الرحمة، امرأة، لعنة، إلى غير ذلك من الكلمات التي سنذكرها الآن، تكتب في مواطن بالتاء المفتوحة وتكتب في مواطن أخرى بالتاء المربوطة. فالذي عليه جمهور القراء، ومنهم القراء الذين نقرأ لهم، وأعني بذلك نافعا بورشه وقالونه، وعاصما بحفصه، و والسوسي وهو يقرأ لأبي عمرو بن العلاء، وإن كان أبو عمرو بن العلاء يخرج عن هذه القاعدة. حاصل هذا الأمر أن أغلب القراء يقرؤون يقفون على التاء المكتوبة مفتوحة بالتاء، لا يقفون عليها بالهاء. وأما أبو عمرو بن العلاء البصري وابن كثير المكي والكسائي الكوفي، فهؤلاء الثلاثة يقفون عليها بالهاء حتى ولو كانت مكتوبة بالتاء، على أساس أن هذا هو الأصل وهذه هي لغة قريش. لغة قريش أنهم يقفون على التاء المربوطة بالهاء. ولغة الطيء وهي قبيلة معروفة النسبة إليها فلان الطائي، ومعاقلها في جبلي أجا وسلمى، وتقع ويقع هذان الجبلان قرب مدينة حائل شمال بلاد نجد، شمال بلاد نجد. ولكن هذه القبيلة ومنها قبيلة شمر تمتد إلى هذه القبيلة يعني تمتد من شمال الجزيرة العربية إلى بوادي الشام والعراق، وفيهم قبائل وعشائر عديدة. المهم هذه القبيلة تقف على التاء المفتوحة، تقف على التاء بالتاء، يعني التاء في آخر الكلمة، رحمة، همزة، امرأة إلى آخره، تقف عليها بالتاء هكذا. فيعني كل قارئ أخذ ببعض لسان العرب، كل قارئ من هؤلاء القراء أخذ بما عليه العرب. ننظر الآن في هذه المواطن التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى لنستفيد منها. فقوله في البيت الأول: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، أي أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في مصحفه أو مصاحفه التي أرسلها للأمصار أمر بكتابة رحمة التي في سورة الزخرف بالتاء المفتوحة، بالتاء المفتوحة. وأيضا هذه جاءت ورحمة ربك، وأهم يقسمون رحمة ربك، هذه جاءت بالتاء سورة الزخرف. وجاءت مرة أخرى في نفس الآية: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وأيضا في سورة الأعراف: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يرجون رحمة الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن رحمة هنا أيضا بالتاء. واختلف القراء، اختلف العلماء، علماء النحو، أيهما أصل، هل التاء أو الهاء؟ خلاف. منهم من قال إن الأصل هو التاء، وهذا مذهب سيبويه وجماعة، قالوا لأن هي الأصل والإعراب يجري عليها يقال لها التاء، وأما الهاء فهي عارضة. والعجيب سبحان الله أن هذا ليس خاصا بلسان العرب فقط، بل أيضا في العبرانية نفس الشيء. فالعبرانية يقال فيها مثلا هاتورا يعني التوراة، لكن إذا نسبوها قال هاتوراتو، فظهرت التاء يعني في موطن الهاء. وحتى رسم الهاء والتاء في العبرانية يعني قريب من بعضهما البعض. فسبحان الله، أحد الإخوة هنا يقول لي إنها في جميع اللغات السامية، إذا كانت في العبرانية والعربية فستكون أيضا في السريانية وغيرها، والله تبارك وتعالى أعلم. أنا ليس لي علم بتلك اللغات، لكن لي بعض إلمام بالعبرانية. فقال آخرون إن الأصل هو الهاء وإنما أبدلت تاء، وهذا لا يضر، يعني هذا الأمر ليس من يعني ليس من تخصصنا الآن، إنما أتى عرضا ذكره الشراح رحمه الله تبارك وتعالى. يعني منهم من قال إن إن إنها إنها كتبت تاء لنفرق بين يعني التاء المربوطة لنفرق بينها وبين التاء الأصلية في بعض الكلمات مثل عفريت وملكوت، فهذه تكتب تاء هكذا مفتوحة. وقال بعضهم إنما كتبت التاء المربوطة مثل الهاء لنفرق بينها وبين تاء التأنيث مثل خرجت وضربت وما إلى ذلك. ويعني الله أعلم بحقيقة الأمر. ثم قال نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات إلى آخره، يعني أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كتب التاء المربوطة مفتوحة في هذه المواطن. طبعا رحمة في غير المواطن التي ذكرناها كتبت بالتاء المربوطة، يعني هو ذكر المواطن التي كتبت فيها التاء مفتوحة، ومعنى ذلك أن بقية المواطن كتبت على ما هو معتاد بالتاء المربوطة. هنا أيضا نعمة كتبت في هذه المواطن التي سنذكرها مفتوحة، وفي بقية المواطن كتبت مربوطة، ذلك في سورة البقرة واذكروا نعمة الله عليكم، وأيضا في سورة النحل وبنعمة الله هم يكفرون، وأيضا يعرفون نعمة الله في النحل أيضا، وأيضا واشكروا نعمة الله، ثلاث مواطن في سورة النحل كتبت نعمة بالتاء المفتوحة. وفي سورة إبراهيم التي عبر عنها بإبراهام، وهذه لغة من اللغات التي يكتب بها إبراهيم، وهي قراءة من القراءات يعني المعتمدة، من القراءات المتواترة، فيها بدل إبراهيم أبراهام وإبراهام، هذه كلها صحيحة لا شيء فيها. ففيها بدلوا نعمة الله كفرا، فكتبت بالتاء المفتوحة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أيضا كتبت بالتاء المفتوحة. وكتب عليه كتب رضي الله تبارك وتعالى عنه عثمان رضي الله عنه في سورة المائدة التاء مفتوحة في قوله اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، فكتبت بالتاء المفتوحة أيضا. وكتبت في سورة لقمان والطور كتبت وفي البحر بنعمة الله في لقمان، وكتبت في فما أنت بنعمة ربك في سورة الطور. وكتبت كلمة لعنة بالتاء المفتوحة في سورة آل عمران فنجعل لعنة الله على الكاذبين بالتاء المفتوحة، وفي سورة النور والخامسة أن لعنة الله عليه كتبت أيضا بالتاء المفتوحة، وأما في غير هذه المواطن كتبت بالتاء المربوطة على الكتابة الطبيعية. قال وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص. كلمة امرأة كتبت في سورة يوسف في موضعين، امرأة العزيز بالتاء المفتوحة، وفي سورة آل عمران امرأة عمران، وفي سورة القصص امرأة فرعون، وفي سورة التحريم امرأة نوح وامرأة لوط، كل هذه كتبت بالتاء المفتوحة. وفي التحريم كتبت امرأة فرعون، وما عدا هذه السبعة كتبت بالهاء. والعجيب أن الملا علي القاري رحمه الله ذكر فائدة لطيفة، أن كل امرأة معها زوجها كتبت التاء مفتوحة، وفي غيرها كتبت مربوطة، وهذه فائدة عجيبة. فهنا انظروا، امرأة عمران، امرأة فرعون، امرأة العزيز، كلها امرأة مع زوجها فكتبت بالتاء المفتوحة، وأما التي لا زوج لها فإنها كتبت بالتاء المربوطة. أيضا كلمة معصية كتبت في سورة الم المجادلة ومعصية الرسول بالتاء المفتوحة، وشجرة شجرة كتبت بالتاء المفتوحة في سورة الدخان، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كتبت هكذا بالتاء المفتوحة، وسنة سنة الأولين، لسنة الله تبديلا، لسنة الله تحويلا، هذه كلها كتبت بالتاء المفتوحة في سورة فاطر، وكتبت في الأنفال أيضا سنة الأولين مفتوحة أيضا، وكتبت في سورة غافر سنة الله التي قد خلت أيضا مفتوحة، وفي بقية القرآن كتبت بتاء مربوطة. أيضا قال قرة عين جنة في وقعت فطرة فطرة بقيت وابنة وكلمة أو سطى الأعراف، وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. يعني كلمة قرة عين كتبت بالتاء المفتوحة، قرة عين لي ولك في القصص، وجنة كتبت بالتاء المفتوحة أيضا، وجنة نعيم في الواقع، وفطرة الله في الروم، بقية الله خير لكم في هود، مريم ابنة عمران في التحريم، وتمت كلمة ربك الحسنى في الأعراف، وفي أيضا هل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا في سورة فاطر، هذه المواطن. وكل انتبه، وكل كلمة اختلف فيها بالجمع أو الإفراد عند القراء فإنها تكتب بالتاء المفتوحة، مثل جنة جنات، مثل غيابة غيابات، مثل آية آيات، فهذه المواطن كلها كتبت بالتاء المفتوحة. آيات للسائلين في سورة يوسف، من قراء من قرأ آية للسائلين ومن من قرأ آيات للسائلين، وألقوا في غيابة الجب، من من قرأ غيابات الجب، وأن يجعلوه في غيابة الجب، ولولا أنزل عليه آية من ربه، آيات من ربه، قرأها بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفة آمنون أيضا هكذا وكذا، فهم على بينة من، فهم على بينات منه، جمالة صفر جمالات صفر في سورة المرسلات، فهذه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا في الأنعام، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، حقت كلمة كذلك حقت كلمة ربك في سورة يونس، كذلك حقت كلمات ربك. واختلف المصاحف في الآية الثانية في موطن ثاني من سورة يونس عليه السلام، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، منهم من كتب بالتاء المربوطة ومنهم كتب بالتاء المفتوحة، والتي في مصاحفنا الآن بالتاء المفتوحة. وأيضا في سورة غافر، وكذلك حقت كلمة ربك، منهم من كتب المفتوحة ومنهم كتب المربوطة، وهي مكتوبة في مصاحفنا الآن التي بين يدينا بالتاء المفتوحة في سورة غافر. وهذا هو القياس الذي ذكرنا، أن كلما جمع أو أفرد فإنه يكتب بالتاء المفتوحة. ولعلنا ها هنا نقف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل أن ننتهي بحول الله في المجلس القادم، ولنقرأ اليوم برواية حفص عن عاصم بحول الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب،